تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة بالله عباد الله الأخيار، نلتقي في هذا اليوم والعام يزفر الزفرة الأخيرة، والسنة تلتقط أنفاسها المؤخرة في الخاتمة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ونحن نلتقي في هذا اليوم والعام يلفظ أنفاسه الأخيرة، ينبغي لنا من وقفة، ينبغي لنا وقفة. وعامنا الهجري هذا قد حشد وحشر فيه أحداث ضخام لا يعلم مداها إلا الله. نعم، لا بد من وقفة. إن في مرور عام وإقبال عام فرصة لالتقاط الأنفاس، لكي نتساءل أيها الأحبة، أي عمل قدمناه في عامنا هذا؟ ماذا قدمنا لأنفسنا ولأمتنا ولديننا ولأولادنا وللجيل الآتي بعدنا؟ وكيف تسلمنا الراية في هذا العام ممن قبلنا؟ لا بد من وقفة أيها الأحبة لنطالع فيها كيف حال إيماننا. كأني وأنا أنظر خلفي عاما كاملا وقفت معكم في العام الفائت مثل هذا الموكب تماما، وكان في الجمعة الأولى من المحرم أظن، وذكرت فيها أن هذا العمر وهذه الأنفاس وتلك السنين وهذه الأيام زيادة في الحجة. اللهم اجعل أيام عمرنا حجة لنا لا علينا، فخيركم من طال عمره وحسن عمله. اللهم اجعل أيام عمرنا حجة لنا لا علينا. قال ربنا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الذي يفرح بالأيام يقطعها وبالأعوام تمر ينسى قول الله: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أحبتي، تعالوا لنتعظ بأنفسنا من أنفسنا في عام مر قبل أن يتعظ بنا من يأتي بعدنا. حصاد عام، حصاد ما مر، حصاد يبين لك بوضوح تام دون تكلف ولا افتراء أن الأمة مغيمة عن دينها مغيبة عما يجبر وينكر به يده ولها بها ولها. نعم الأمة مغيبة عن قضاياها الحقيقية. ثم بين لك العام بوضوح وجلاء أننا أمة لا وزن لها ولا قيمة ولا تأثير في الأحداث على الإطلاق. نعم فبينما ترى الشيوعيون في كل مكان ألا لعنة الله على الملحدين يتكاتفون ويتآمرون ويتحركون لنصرة بعضهم البعض، وبينما ترى أن إسرائيل ترعى الهوية اليهودية في كل مكان، وبينما ترى أن أمريكا ترعى النظام العالمي الجديد، وبينما ترى أن إيران الشيعة هؤلاء الفسق الفجرة المبتدعة وأغلبهم كفار يرعون الشيعة والباطنية في كل مكان، بينما ترى هؤلاء يتابعون من على مذاهبهم، لا تجد من يقف للمسلمين ليمد هذا العون. لك الله يا دين محمد، لك الله يا دين محمد. نعم لا تجد من يمد يد العون، بل دوما تجد التنكر. رأيتم بأم أعينكم مذابح المسلمين وأجساءهم التي جرت على أيدي اليهود لعنهم الله في الدنيا والآخرة، التي جرت على أيديهم رأيتموها بأعين رؤوسكم في التلفزيون وعلى صفحة الجرائد والمجلات، فماذا فعلتم وماذا قدمتم؟ أبدا لم يحرك المسلمون ساكنا. وكأني والله كأني برسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا وهو ما زال مستضعفا في مكة يمر في أسواق الحديث فينادي في أسواق الحديث من يؤمنني من ينصرني وله الجنة حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي، إنني وأنا أرمق بنظري وبصيرتي مع هذا الكون من النبي محمد أنظر في عمق الزمن وأسمع صداه، أسمع صدى هذا النداء يتردد اليوم بلفظه وترسه، من يهويني من ينصرني وله الجنة، أنه نداء الإسلام في كل مكان في كل بقعة على ظهر الأرض. إنك إن أتيت بخريطة عالم ووضعت أصبعك عشوائيا على أي مكان في العالم تجد تحت أصبعك جرحا ينزف بدم المسلمين. نعم تجد جرحا ينزف بدماء المسلمين. ثم الكل ينادي نداء تسمع صداه هناك في البوسنة، من يؤويني من ينصرني وله الجنة، في الفلبين من يؤويني من ينصرني وله الجنة، في لبنان من يؤويني من ينصرني وله الجنة، في فلسطين من يؤويني من ينصرني وله الجنة. إنه نداء الإسلام ينطق ينطق. إن الإسلام اليوم بحاجة إلى قلب يحس به، إلى يد تمتد من نصرة له، بحاجة للإسلام إلى عقل يفكر له، بحاجة للإسلام إلى لسان يدفع عنه. إن الإسلام بحاجة إلى رسالة. لم تكن أمتنا يوما ما بحاجة إلى الرجال مثل حاجتها في هذه الأيام إلى الرجال. اللهم قيد لأمة حبيبك محمد أمر رشد يعز فيه من أطاعك ويذل فيه من عصاك ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك. أيها الأحبة بالله، وقد تتساءل وتقول نعم هذا الكلام يثير كوامن الشدى فيا، ولكن ماذا أصنع؟ وأنا أقول لك حبيبي وأخي في الله أننا لسنا بين خيارين فقط، لسنا بين خيارين اثنين فقط، إما أن نرضى بالأمر الواقع بعجره وبجره ونوطن أنفسنا على الذل والهوان، وإما أن نكون أهل الشغب والفتنة نقتل ونسفك دماء بغير حق ونؤتي خلق الله في الأرض. لا، إنهما ليس هذين الخيارين فقط، إن هناك خطا ثالثا واضحا وسطا قيما مستقيما عليه نور الكتاب والسنة، خط أن نبدأ التغيير بأنفسنا وتلك قضيتنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا خط وسط مستقيم لا نرضى بواقع مر يذل فيه الإسلام وأهله، ولا نطغى ونفتري على الدعوة غير الحق وسفك دماء بالباطل لا تؤدي إلى نصرة بل تؤدي إلى مزيد من الذل والكبت والأوان. إن الخط الوسط الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه من بعده خط مؤداه متحقق ولا بد، متحقق حتما ولا بد أن تغير، تبدأ التغيير في نفسك. إننا وفي هذه الأيام وفي شارد الحجة على وجه الدقة ونحن نحتفل بالحج وعيد الأضحى، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الطاعات. إننا ونحن نحتفل بذلك تطالعنا صورة أبينا إبراهيم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. اللهم اجعلنا من أتباع النبي محمد، وإذا كنا خلف النبي محمد فقد أمر النبي محمد أن يكون خلف إبراهيم، أن يكون خلف إبراهيم. قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم، إن الله عز وجل خاطبنا فقال لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. نعم، تعالوا لنطالع أسوة حسنة من قصة إبراهيم. أيها الأحبة، روى الإمام البخاري في صحيحه أن إبراهيم عليه السلام قال لإسماعيل يا بني إن الله أمرني بأمر، فقال إسماعيل يا أبتاه نفذ أمر ربك. قال يا بني وتعينني؟ قال وأعينك. إنها كلمات ذات مغزى ومعنى تطالعها في القرآن بأفصح من هذا. يقول الله عز وجل أن إبراهيم قال لولدي يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أيها الأحبة بالله، ونحن في سياق كلامنا على تربية الأولاد، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم اجعلهم ذرية صالحة وأنبتهم نباتا حسنا يا رب. لو أنك قلت لولدك يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، ماذا سيقول لك الولد؟ لا شك أن أول ما يطرأ على عقله أن يذبحك قبل أن تذبحه. نعم، وقد تقول إن إبراهيم نبي يوحى إليه ورؤية أنبياء حق، فأقول دعك من هذا المثال وخذ مثالا آخر. لو أن لك ابن يحمل بمئتي جنيه السر ثم افتيته فقلت يا بني هات مرتبك كله، ماذا سيقول لك الولد؟ كيف سيكون رده؟ كيف إذا كلفته بأمر من أوامر الله، أيقظته مثلا بصلاة الصبح، أجبرته على قراءة جزء من القرآن بعد الفجر، ألا يخرج من المسجد إلى آخره، إن هذه الأوامر والتكاليف الشرعية لا شك أن ولدك سيضطر، لأن ثمة فرق بين ولدك وإسماعيل. أتدري ما الفرق؟ أتدري ما الفرق؟ الفرق أن إسماعيل ربي في بطن كانت في قمة التوكل واليقين والرضا. اللهم ارزقنا الرضا والتوكل واليقين. نعم، لما ذهب إبراهيم بزوجته وولده لهاجر وإسماعيل فوضعهما كما وصف الله في واد غير ذي زرع، لا غيث ولا جليس، لا إنس ولا بشر، لا ماء ولا طعام ولا زرع ولا شيء. يجلس إبراهيم زوجته وولده وهو قس رضيع ويتركهما، وتنظر المرأة حواليها يمينا فلا ترى حسا وشمالا فلا تسمع أنيخا وعن يمينها وعن شمالها لا تجد إلا الهوان والرمال، تجلس وحدها تحت السماء، فتقول يا إبراهيم أتجلسنا في هذا الموضع القفر؟ ويسكت إبراهيم ولا يرد حتى يضعهما، ثم يوليهما ظهره، فتقول يا إبراهيم أتتركنا وحدنا هنا وتمشي؟ فيسكت إبراهيم ولا يرد، فتهرول المرأة خلفه وتتحلق بثوبه وتقول يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. يا له من قلب! إذن لن يضيعنا، يا له من يقين! لن يضيعنا، يا له من قلب قد امتلأ بالتوكل والرضا عن الله وبالله واليقين في الله وبالله. قلب ملئ باليقين هكذا قائد. إذن لن يضيعنا فصل تربي ولدا يخرج فيقول يا أبت افعل ما تؤمر. نعم، إن إسماعيل ربي في هذه الفصل التي قالت إذن لن يضيعنا، فلذلك قائد الولد يقول افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهكذا تكون التربية الأولى الحقة الحقة. ولكن إذا عدنا إلى واقعنا لنتساءل عن واقع بيوتنا، عن واقع بيوتنا، إخوتي أصدقكم القول وسامحوني، أن أولادنا وللأسف الشديد يرون أنهم بينهم وبين الحياة هو يحاولون ردمها. إن أبناءنا وزوجاتنا ومع شديد الأسف يتطلعون إلى متاع الحياة الدنيا بزخارفها وزينتها وملهياتها في عصرنا، يتطلعون إلى تلك الملهيات بنظر المعجب المحروم. تنظر الزوجة إلى هذا المتاع وتلك الزخارف، وينظر الولد إلى تلك الملاهي وهذه المحرمات، فيقول ما ذنبي لكي أحرم من كل هذا؟ بنتك بنت الست سنين إذا ألبسته خمار وسمعت الناس يقولون حرام عليك، لما تصنع للبنت إنها صغيرة، تفكر البنت وتقول ما ذنبي أن أحرم من ستريتس وبلوزة نصفهم؟ ما ذنبي؟ إنهم ينظرون إلى هذا المتاع، إلى هذه الزخارف، إلى هذه الملهيات نظر المعجب والمحروم، والذنب في هذا كله يرجع علينا، لأننا نحن السبب أننا لم نعش معهم الإسلام حقيقة. إن بيوتنا تحتاج أن تعيش الإسلام، تحتاج أن تعيش الإسلام حقيقة كحاجتها إلى الإسلام في حياتها. سواء بسواء أسائلكم بربكم، ومن هنا تكون البداية. من منا فرغ وقتا لبيته ولأهله؟ وإنني حين أقول هذا الكلام يتطرق إلى ذهن الطيبين من الإخوة، أنني أقول فرغ وقتا لأهلك أن تأخذهم في نزهة، أو تخرج بهم في فسحة، أو تشتري لهم بعض اللعب، أو أن ترفه عنهم بعض أنواع الترفيه، وهذا خطأ بلا شك. إنني أقصد من منا فرغ وقتا لأهله لكي يعلم زوجته وأولاده القرآن؟ من منا فرغ وقتا لزوجته وأولاده لكي يربيهم على الإسلام، لكي يلقنهم العقيدة الصحيحة بفهم السلف الصالح، لكي يعلمهم سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ من منا فرغ وقتا لكي يلقن زوجته وأولاده مكارم الأخلاق ومعاليها؟ إننا أصبحت مسؤوليتنا تجاه البيت فقط مورد مالي، ولم يعد عند الزوجة إلا هات ادفع فقط. كأن وظيفة الرجل في البيت صارت لا تتعدى أن يدفع وأن ينفق، أما وظيفة أخرى لا. ولذلك ضجت البيوت بالمشاكل. اللهم أصلح بيوت المسلمين يا رب، نعم، لأننا أصلا لم نربي أولادنا وبيوتنا تربية صحيحة على حقيقة الإسلام، أننا بحاجة إلى إعادة الوعي مع أنفسنا لنكون قدوة. نحن الآباء مسؤول البيوت، رعاة للزوجة والأولاد، نحتاج أن نكون قدوة. إن هذه المصائب التي تحل بالمسلمين في لبنان، في البوسنة، في فلسطين، في فلبين، في بورما، في تايلاند، في كشمير، في الهند، في الجزائر، في كل مكان على ظهر الأرض، إن هذه المصائب التي تنزل فوق رؤوس المسلمين ما هي إلا عملية صدمات كهربية لإعادة الوعي إلى جسد الأمة الخائر، لإعادة الوعي. وإن لم تفق أمتنا هنا فسيصيبها مثل ما أصاب أولئك، سيصيبها مثل ما أصاب أولئك. انتبه، لابد من إعادة الوعي، أن نفهم حقيقة الإسلام فهما جيدا. إنني بحاجة إلى سؤال يلح علي دائما أيها الإخوة، هل نحن نفهم حقيقة الإسلام فهما عميقا نعيش به ولا هل نفهمه؟ أبدا. ولذلك صارت البيوت مصارف مادية فحسب، صارت البيوت مصارف مادية فقط. لماذا؟ لأن الرجل تخلى عن مركزه القيادي في قيادة سفينة البيت إلى شاطئ الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب، وفقط صار كل هم الوالد وشغله الشاغل إشباع الفطون وإسكات الأبواب المفتوحة. وليس هذه مهمته الوحيدة، فقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول، كلكم مسؤول عن رعيته. نعم أيها الأحبة، إنني وبمنتهى الصراحة اسمحوا لي أن أقول أنه قد حدث لنا غزو من الداخل، حصل غزو لقلوب أبنائنا وزوجاتنا، فصارت الحياة الدنيا هي همهم وشغلهم الشاغل. ولو أنا عرفناهم وأفهمناهم وعلمناهم وأظهرنا لهم قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لتعلقت أفئدتهم بشيء آخر. لو عرفناهم وأفهمناهم وعلمناهم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأن المؤمن يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها، وأن النعيم كله في الجنة، لما طالبوك بمزيد من الترفيه والسعة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خير نساءه بالآية: يا نساء النبي، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. كلهن بلا استثناء اخترنا الله ورسوله، ما طلبت واحدة أن تمتع وتسرح، بل قلنا جميعا نختار الله ورسوله. أتدري لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرجل القدوة في البيت. للأسف وبمزيد من الأسف أقول أن معظمنا إلا من رحم الله، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المرحومين، أن معظم الناس في بيوتهم يؤثرون التساهل. تجد التزام الرجل في المسجد وبين الإخوة، فإذا دخل البيت آثر التساهل والتفريط، وهو أولاده وزوجته ينظرون إليه على أنه العلم، القدوة، الأصل، فما يرونه من تفريط فيه يجرهم إلى تفريط. إن عيون أولادنا لنا بالمغفار، لا تظن أن هذا الطفل لا يفهم، فإذا سأل عليك سائل وقلت للطفل كل مش موجود، لا تظن انها تمر على الولد هكذا، بل يقر في ذهنه وقلبه ان اباه يكذب وان اباه كذاب. نعم تقر فيه، وهو لابوه عنده هو الاصل القدوة والاسوة، فيستحل الولد الكذب. نعم، ان اولادنا كثيرا ما يسمعون منا الغيبة والنميمة، بل وفي بعض الاحيان نأمرهم ببعضها، كان تقول له اسمع ماذا قالوا ثم بلغني، او ماذا فعل فلان من خلفي من اخوته او اخواته او امي او غير ذلك، فيربى الولد في البيت تربية سيئة ويضيع وتضيع هيبة الاب بعد ان يرى منه التفريط، ينام عن بعض الصلوات احيانا، ويتكاسل عن تلاوة القرآن او حفظه، ويمتنع عن وعن، فاذا رأى الولد ذلك خرج فاسدا، ثم نقول لماذا فسد الولد؟ انت السبب. اللهم اصلحنا واولاد المسلمين، اننا بحاجة الى ان نضبط بيوتنا على مقتضى الشرع. واول ذلك، واذكر في 3 عناصر سريعة، اول ذلك العنصر الاول التجرد التام لله جل وعلا. التجرد، اننا ينبغي ان نبني بيوتا متجردة لا تعرف الا الله. قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الامور ايها الاخوة ينبغي ان تنضبط في بيوتنا بين زوجاتنا واولادنا بان الامر الناهي هو الله، وليس الرجل او الولد او البن او الهوى، ان الذي يحكم هذا البيت هو الله، شرع الله. اننا كثيرا ما اذا سمعنا هو لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، يتطرق ذلك الى الحاكم ونالك في مهاترات طويلة كافر ام غير كافر، ولا نسقط هذا الحكم على انفسنا اننا نحكم بيوتنا، هل نحكمها بما انزل الله ام لا. ينبغي ان ننتبه الى هذا الامر، ان نحكم بيوتنا بما انزل الله، بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونتجرد تمام التجرد. ثم لما بلغ معه الساعي امر ابراهيم ان يذبحه بيده. لو ان ولده مات لكان الامر هينا مستصنع، لكن كونه يمسك رقبته والسكين ويذبحه بيده، تلك قضية اخرى تظهر لك تمام التجرد. ولذلك قلت في خطبة العيد ان من لم يكن له اضحية يذبح وا فليذبح هوا، ضع هواك تحت رجلك واذبح، وتكون ضحيت باعظم اضحية، باكبر اضحية ان تضحي بهواك. لهذا ابراهيم تمام التجرد ان يضع ولده، فلما اسلم، اللهم ارزقنا الاستسلام لك يا رب، فلما استسلم ابراهيم لامر الله فاضجع ولده وامسك السكين واستسلم الولد، فقال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه يا ابراهيم قد صدقت. اقرا احدى القراءات، قد صدقت الرؤيا. نعم، اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل يا رب. ان ادعاء محبة الله ليست كلاما، ان محبة الله ليست كلاما، انما ادعاؤها هو الكلام. نعم، كما قال ابن الجوزي امر ابراهيم ان يذبح ولده فاضجعه للذبح، وامر بنو اسرائيل ان يذبحوا بقرة فما كادوا يفعلون. سبحان من جعل هذا التفاوت بين الخلق، هذا التفاوت في التجرد في الإخلاص. إننا بحاجة إلى أن نتجرد لله لنخرج بيتا متجردا. هذا هو العنصر الأول. أما الثاني فلا شك أنه التضحية، ونلمعه أيضا من قصة إبراهيم عليه السلام، فحياته كلها تضحيات. من الأول ضحى إبراهيم بقومه في يوم عيدهم، خرجوا جميعا وقال إني سقيم، ضحى بهم ولم يخرج معهم، بل بغي، يعمل للتوحيد، بغي يعمل للتوحيد. فقام إلى آلهتهم ببعثه فجعلها سذاذا كسرها جميعا فألقي في النار مضحيا بنفسه، ضحى بنفسه، ثم ضحى بولده أن أبعده، ثم ضحى بوطنه. قبل ذلك، قبل أن يضحي بابنه، ضحى بوطنه وخرج مهاجرا. أول من هاجر وفر بدينه إبراهيم هاجر إلى مصر، ثم ضحى بولده، ثم ضحى بذبح ولده، إلا أنه افتدي بذبح عظيم، مجموعة من التضحيات متواصلة. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حياته مجموعة من التضحيات، مجموعة متوالية ضخمة. في كل لحظة من لحظات حياته كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم موطن تضحية. ولذلك لن تبلغ إقامة شرع الله في بيتك لكي يقوم شرع الله على ظهر الأرض إلا بمجموعة من التضحيات. لابد بشرط أن تضع هذه التضحية في محلها. إننا بحاجة إلى أن نضحي بشيء من صحتنا، بشيء من وقتنا، بشيء من مالنا، بشيء من وقت النوم، بشيء من الطعام. أن نضحي بكل هذا في سبيل إقامة أسرة تنبع على مستوى، تكون على مستوى الإسلام وترتفع إلى أفق الإسلام السامح. نعم، إننا بحاجة إلى تربية بيت يكون منارة للدين، وهذا لا يكون إلا على مجموعة من التضحيات. لابد. انظر، وإذا قلت مجموعة من التضحيات في إقامة البيت، فهذه التضحيات ذاتها وأكثر منها تكون على مستوى الأمة، فيمكن لدين الله بالأرض. أنتم تفهمون طبعا هذه القضية، أننا إذا قمنا بيت مسلم وبجواره بيت آخر، ومن خلفه بيت ثالث، وعن يمينه بيت رابع، وثم تكون القرية، فيكون المجتمع، فتكون الأمة، فيكون العالم، فيمكن للدين في الأرض. إن العالم ما هو إلا مجموعة من البيوت. فإذا ظهر بيت يسع نور، فإن هذا النور يغمر من حواليه، فيظهر أثره عليه، فيمكن لدين الله عز وجل. لما قيل لبني إسرائيل ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إنا لن ندخل، إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. انظر، لما قيل لهم ادخلوا قالوا لا، اخرجهم، اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. ليس عندهم استعداد للفجر، لما لم يكن عندهم استعداد للفجر ولم يبذلوا، قال الله فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، كتب عليهم التيه لأنهم لم يبذلوا. وكذلك الأمة اليوم كتب عليها هذا التيه الذي نعيشه. إن الأمة اليوم تجتاز مرحلة التيه فعلا، هناك تيه في كل شيء، في الأفكار والتصورات والأهداف والمرحليات والمقدمات والبدايات. تيه كتب على الأمة التيه لأنها ليست عندها استعداد أن تبذل ولا أن تضحي، فكتب عليها بالتيه. اسمع، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. احفظها ثم خذ هذه الآية. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هنا وهنا الفاسقين، هناك فلا تأس على القوم الفاسقين مع اليهود الذين رفضوا الفجر، والله لا يهدي القوم الفاسقين مع الذين أحبوا دنياهم عن الله ورسوله. فتتسق وتجتمع الآيتان في نسق أن من لم يضحي فإنه أبدا لا يمكن. لذلك قالوا هي معادلة، لا تتبدل ويتغير ولا تتغير سنة الله في كونه. بل زائد فتحية زائد صف زائد يقين تساوي النصر والتمكين، وإلا بلا بذل ولا تضحية ولا صبر ولا يقين فأبدا لا يكون تمكين، لا يكون تمكين. إخوتاه، إنني وقبل أن أفارق مقامي هذا لا يفوتني أن أقول أن هذا الذي ترونه على الساحة العالمية من مكر وكيد للإسلام وأهله، وما ترونه من تذبيح للمسلمين لا يفت في عضد الإسلام أبدا أبدا. فإن الإسلام كالجوهرة النفيسة كالذهب، كلما ألقي في النار ازداد توهجا ولمعانا، كذلك الإسلام كلما هوزم وعودي ارتفع نجمه والذهب. والله أكبر، إن الله ناصر دينه فلا يفت هذا في عضدكم. ولكن إننا لسنا بحاجة إلى أمة تبكي بكاء السكالة، إن هذا النواح الذي نراه على الأمة لا يقدم ولا يؤخر ولا يصنع شيئا، إنما المطلوب مجموعة من التضحيات الفذة تبنى بها الأمة ويقوم وتقوم للدين قائمة. تبدأ هذه التضحيات من تضحية أحدنا بساعة من ساعات نومه ليربي فيها أولاده وزوجته، بساعة بلحظات أثناء الطعام ليعلم فيها زوجته وأولاده، بمبلغ من المال يكدس فيه الكتب التي تربي أولاده على منهج السلف، وكتاب حلم تورثه ينفعك بعد موتك ويصل أجره إليك في قبرك. نعم، إننا بحاجة إلى أن نضحي بشيء من راحتنا في سبيل استيعاب أو زوجاتنا وأولادنا لنربيهم على مقتضى الإسلام. أما أن نلتفت عن البيوت فيحصل الغزو من الداخل وتكون بين الأولاد وبين الأب فجوة وبين الزوجة وبين الرجل نزاع دائم، فهذه بيوت لا يمكن الله لها أبدا. نسأل الله عز وجل أن يمكن لدينه في الأرض. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة في الله، إننا إذا أردنا أن نفارح أحداث عام مر لنفكر فيها، هل ازددنا إيمانا؟ هل ازددنا يقينا؟ هل ازددنا في الأعمال الصالحة؟ هل قربنا هذا العام ونقلنا نقلة إلى باب الجنة، أم حول وجهتنا إلى باب النار والعياذ بالله؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. نعم، إننا بحاجة إلى هذه الوقفة وأن نطرح على أنفسنا مجموعة من الأسئلة نجيب عنها بأنفسنا لأنفسنا في لحظة صدق مع الله. اللهم ارزقنا الصدق يا رب. نعم، إننا بحاجة إلى وقفة، لأنه إذا كان هذا العام قد انتهى ومر وأنت ما زلت قائما ما زلت مقيما في هذه الدنيا، فإنك لا تضمن ولا تأمن أن يأتي العام القادم فيجدك على ظهر الأرض. لعل العام القادم يأتي وقد غيبت في التراب. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لأحد السلف أوصني حفظني، فقال إذا نمت فضع الموت عند رأسك، ضع الموت عند رأسك. إننا بحاجة أن يضع كل منا الموت عند رأسك، يتذكر الموت دائما أنه إذا لقي الله فحاسبه وسأله فماذا سيكون جوابه، ماذا سيكون جوابك بين يدي الله. إننا وفي الحقيقة أننا نحتاج أن نخاف من الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، وارزقنا الخوف منك حق الخوف منك. فإذا حسبنا أنفسنا ومسؤولياتنا وعرفناها جيدا فإننا بذلك نستعد استعدادا حقيقيا للموت، ويكون لدينا صدق التأهب للقاء الله عز وجل. أيها الأحبة، إنني ذكرت أن بداية الطريق إعادة الوعي، الوعي بالإسلام ذاته، أن نفهم الدين فهما حقيقيا، أن ديننا ليس دين أن تأكل وتشرب ثم تصلي وانتهت رضية، أبدا. إن ديننا منهج حياة، لا إله إلا الله التي تنطق بها منهج يحكم حياتك. إن هؤلاء الذين حولوا الدين إلى شعائر مجردة تؤدى في المسجد، فإذا خرج من المسجد تعامل بغير دين الله، هؤلاء قوم لهن لاعبون، لا شك أنهم فاصلوا الدين عن عمله الحقيقي. إن الدين يحكمك في كل مكان، في المسجد وفي الشارع وفي البيت وفي العمل وفي جميع الأوقات. إعادة الوعي إلى حاكمية الله عز وجل، إن الحكم وإلا لله، أمر ألا تعبده إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، تلك الأولى، إعادة الوعي إلى شمولية الإسلام. ثانيا، إعادة الوعي إلى مسؤولية المسلم تجاه دينه وتجاه غيره. مسؤوليتك أنت أن تتحمل مجموعة ضخمة من المسؤوليات. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن الله ابتعثنا، قولة الحي بن حامد، إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. نعم، تلك مسؤوليتك أن تحمل هم هذا الدين، تحمل هم نفسك، تلك المسؤولية الأولى. وذاتها أن تكون في نفسك أنت قدوة، أن ترى سيرى فيك في الله، تلك المسؤولية الأولى. مسؤولية ثانية تجاه زوجتك، إن كثيرا من الشباب حين يتزوج يظن الزواج مجرد استمتاع بشهوة وقضاء وطر وأداء شهوة فقط وانتهت القضية. إن الزواج مسؤولية ضخمة، فبعد أن كنت مسؤولا عن إنجاء نفس واحدة من النار، صرت مسؤولا عن نفسين بل ومجموعة من الأنفس بعد على ذلك، مسؤوليتك تجاه زوجتك. نعم، إنك إن أهملتها ستتعلق في رقبتك يوم القيامة زوجتك، وتقول يا رب خذ لي حقي منك، كنت إذا قصرت في طبخ الطعام حاسبني وعاقبني، وإن قصرت في حقوقك في ترك الصلاة لم يسلني ولم يحاسبني، يا رب أدخله النار بدلا مني. نعم، ستتعلق في رقبتك يوم القيامة، تقول يا رب لم يعلمني، يا رب لم ينصحني، يا رب لم يرشدني، يا رب لم يوجهني، يا رب لم يدلني، لم يأمرني وينهاني، لم. فتكون مسؤوليتك تجاه زوجتك، أيضا تجاه أولادك. هؤلاء الأولاد كما ذكرنا في غير مرة أنهم إما أن يكونوا في ميزان حسناتك وأعمالهم، وإما أن يكونوا في ميزان السيئات، في ميزان السيئات. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هما آيتان، ليعذبهم بها في الدنيا. المقصود أيها الأحبة أن مسؤوليتك الثالثة تجاه الأولاد، ثم مسؤوليتك تجاه الجيران، مسؤوليتك تجاه المجتمع، مسؤوليتك تجاه بيوت الله في المنطقة، المساجد، هل فيها علم وأمر بمعروف أم لا، مسؤوليتك تجاه كتاب الله القرآن، مسؤوليتك تجاه السنة، سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مسؤوليتك تجاه زملائك في العمل، مسؤوليتك تجاه الصاحب بالجنب، زميل الطريق ورفيق السفر إلى آخره. أنت تعيش مجموعة من المسؤوليات الضخمة، لا تعيش لنفسك، المسلم لا يعيش لنفسه. الوعي بهذا يجعلك تستعد لتحمل كل هذه المسؤوليات، فتحمل المسؤوليات يصنع الرجال. وعي بشمولية الإسلام، وعي بمسؤولياتك، ثم وعي آخر وأخير وهو أهم، بأنك مسؤول محاسب معاقب أمام الله جل وعلا. أن نستعد لمثل هذا، أننا يوما ما حتما سنقف بين يدي الله، فتسأل عن عمرك فيما أفنيت، وعن شبابك تحكيم أبليته. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقية الصالحات أعمالنا. يسر أمورنا واهد قلوبنا واسرح صدورنا وأصلح أحوالنا، أصلح نياتنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع بعد درجتنا وسدد ألسنتنا واسدل سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم واعف كل مبتلى مسلم. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم فرج كرب كل مكروب مسلم، ازل هم كل مهموم مسلم، امحو غم كل مغموم مسلم، فك اسر كل ماسور مسلم. اللهم فك اسر الماسورين من المسلمين. اللهم فك اسر الماسورين من المسلمين. اللهم فك اسر الماسورين من المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم قوي شوكتهم واعلي رايتهم وسدد رميتهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم إنا نسألك أن تنتقم من الظالمين. اللهم انتقم من اليهود الكافرين. اللهم إنا نسألك في لحورهم ونعوذ بك من سرورهم. اللهم لذتهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.